السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الجهر بالدعوة عندما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا لعشيرته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام خص وعم، خص النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين حين قال الله عز وجل عشيرتك الأقربين، وعم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين عندما أنزل الله عز وجل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فتوقفنا في اللقاء الماضي عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة عند صفحة 26، وبدأنا في النداء الآخر الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في نص الصفحة كده هتلاقيه. فقال صلى الله عليه وسلم مناديا: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويخص عليه الصلاة والسلام بني فلان وبني فلان وبني فلان. دخلنا في اللقاء الماضي نقول إن إحنا أول ما هنبدأ بالدعوة ربنا يرزقنا هنبدأ بالأقربين، وبعد كده الدعوة عامة. وتكلمنا عن بعض الأشياء في الدعوة، أسأل الله عز وجل أن تقبلنا وإياكم جميعا دعاء. وقلنا الحمد لله بأمين في اللقاء الماضي: كوني داعية، كوني داعية أهلك، كوني داعية الأقربين، كوني داعية المحوطين حتى الأبعدين. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في الدعوة على نحو يرضيه، وداعيا إلى الله بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم قص وعن. فإحنا الرواية الثانية من الحديث اللي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، هنا اللي هقولها إن شاء الله بإذن الله هذا اليوم. وإحنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي على هل ينفع الصالح أهله، فقلنا نعم، ولكن يشترط في ذلك صلاح وإيمان الأهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفع، الفهم للحتة اللي هتتكرر دي كلها، هل لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا نفع؟ بم يملك النبي صلى الله عليه وسلم النفع بإذن الله عز وجل، والضر إذا أسخطوه، لأن الله عز وجل يغار على حبيبه. فإذا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوه حق عليهم وعيد الله عز وجل فيه. ولكن هي تبرئة من النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم إن كانوا ليسوا بصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني مر بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. كرر، هل لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا نفع؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، وهذه ثابتة بإيماننا باليوم الآخر. بل أن أثبتنا في اللقاء الماضي أن صلاح العبد ينفع به أهله بعد إذن ربه تبارك وتعالى. فذكرنا شفاعة حمد بمين، حلة الكرامة وتاج الكرامة وشفاعة القرآن، يقارئ القرآن حين يتوج، اللهم ارزقنا من فضلك، يتوج ويلبس آبواه حلة الكرامة وتاج الكرامة. وذكرنا أنه ينفع الشهيد حين يشفع، ينفع أهله والأقربين حين يختارهم ممن يشفع الله عز وجل، يشفع فيهم 70 من أهله. هل ينفع العبد صلاح، هل ينفع الشخص صلاح أحبابه أبنائه أقربين؟ نعم، سبحان ربي العظيم. لما وكان أبوهما صالحا كان ذاك الجد السابع، إذا في نفع، سبحان الله، أسأل الله عز وجل من فضله. متى لا ينفع؟ وتكلمنا عنه وشعيده تاني، عندما تكون الزوجة، عندما يكون الولد، عندما يكون هؤلاء على الكفر وعلى غير الصلاح، كامرأة لوط، امرأة نوح ابن نوح وغيرها من الأمثلة عافانا الله وإياكم. زي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام لما كان، وهنخش فيها، لما كان من أبا لهب ما حدث، لم ينتفع أبا لهب بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لكفره ولسوء عمله. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من ماري ما شئتم. ودي زيادة النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، لأن ده كده ازدادت القرابة، إن أنتم عايزين أعمله إلا أمر الآخرة. سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. الأمر في العطاءات، يجوز العطاء للكافر وغيره، الأمر في العطاء أنا تحت أمركم. أما الشفاعة يوم القيامة، أما دين الله عز وجل ومناصرته، فبيننا وبينهم، ربنا عافينا أهل الكفر وغيرها، بيننا وبينهم فارق شاسع. قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب وكانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا فاطمة بنت محمد سليني يا سلم، سليني ما شئت وأنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. هل لا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة؟ لا ينفعها، يشفع لها يوم القيامة. الدعاء مستجاب في حق الأبناء، ما يسر الله عز وجل بالنفع، عدد كل النفع ينفع الصالحين الآباء بل وكذلك الأبناء، اللهم انفعهم بنا وانفعنا بهم، بل الأبناء كذلك ينفعون آباءهم، ودللنا على ذلك في لقاءات سابقة. أما نفع الأبناء للآباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يرفع الدرجة من في الجنة، فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشير إلى مرحلة أخرى من مرحلة البيت، وهي مرحلة البر بعد الموت، إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمره عمله إلا من ثلاث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له، اللهم ارزقنا. إذا ينفع صلاح الولد بوب. العكس بقى سبحان الله العظيم، أن الوالد ينفع إيه؟ ينفع ابنه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذرية إذا كانت أدنى ولكنها كانت على المنهج، ولكنها كانت على الطريق، الله عز وجل يرفع الأقل للأعلى، وهم هنا الوالدين، فينفعهم بالإيه؟ فينفع بفضل الله عز وجل الأبناء بصلاح آبائهم وغيرها، مما يجعل الله عز وجل في حياتهم الدنيوية وحياتهم الأخروية أثر هذا الصلاح. يقول عبد الله بن المسيب يا بني إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. يا ابني يا حبيبي أنا بصلي كتير عشان ربنا يحفظك ليا، علشان آثار معصية لا تخرج عليك، اللهم لا تؤذي ذريتنا بما كان من سيئات، وربنا يعافينا يا رب العالمين، وذنوب الخلوات وغيرها لا يسوؤهم بنا ولا يسوئنا به سبحان الله. لكن الصلاح ينفع من هذا لذاك ومن ذاك لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها حسب حقها عليه الصلاة والسلام. النقطة الأخيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها دي، بيقول في المفارقة، لما يجي في كده يعني فصل أو فارق ما بين صلة الرحم، ما بين الأرحام أو الأقربين وبين العبد الصالح، هتلاقي كده سبحان الله العظيم في نوع من الأقرباء أنت مش قادرة لا تروحي أفراحهم ولا تختلطي بيهم، مش هتمشي معاها أبدا، أنت منتقبة تمشي مع السريتش إزاي؟ أنت حمد لله مين حفظ الله عز وجل سمعك، كنت سمعه الذي يسمع به، فتشفي الموسيقى وتخافي على قلبك أن ينبت فيه النفاق، روحي إزاي في فرحها؟ ده قريبتك عيب، ده ربنا عافينا، ده أختك ملتزمة بس فرحها تعملي ايه عيب؟ لا، ما اقدرش سبحان الله، ما اقدرش يعني اصلها في معصية الله عز وجل، احفظ سمعي وبصري، فلا تستطيعي ان تشاركيهم في هذه المعصية. طب هيبقى ازاي بقى صلة الرحم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اضيق حدود، في اضيق حدود، بحيث انك تقولي سابلها، عارفة الحاجة المبلولة المرشوشة، هي مش بتعصر مية بس مش ناشفة، يعني ما تخليش رحمك اللي ما فيش ما بينك وبينهم صلة إيمانية ولا ترتضي أفعالهم ولا أخلاقهم، العلاقة بينك وبينهم ناشفة، لا، سأبلها ببلالها، هيبقى في نوع من الطراوة فيها، نوع من الصلة وإن كانت قليلة لكنها غير جافة، يعني من آن لآخر خال، اللهم اهد اخواننا وكل مسلم، خال عنده بنت، قلنا لها مره واثنين وثلاثه عزيزي شرعي. سبحان الله. بتعملي ايه؟ بتبعتي رساله كل سنه وانتم طيبين، كل عيد بتذكريهم حمد بامين بفضل رمضان، وتقولي لهم برضه حمد بامين ربنا يعيدوا عليكم بخير ورمضان كريم كل رمضان. بتشوفيهم في الجنازات وفي الافراح الاسلاميه، بتسلمي عليهم سبحان الله العظيم، وبتشاركيهم في غير ما تؤاخذي عليه امام الله عز وجل من المشاركه في الاشتراك في المنكر. اللي انت بتعمليه ده بيساوي ايه؟ وابلها ببلالها. فتجد الانسان كده حمد بامين وكان بين ذلك قواما، مش مجفف العلاقه لكن مش مخليها راحه جايه ولا مبلوله ولا شغاله طريه قوي. ليه؟ لان في فارق بيننا وبين اهل المعاصي. اختي تقول لك سبحان الله يعني ده هم هيزعلوا قوي وهتبقى قطعه فصوله وقطيعه لو ما رحتش الفرح. اقول للاخوات ربنا يبارك فيكي، المثال ده قلناه كتير، روحي قبلها فرش الشقه وتعبي معاهم، وبعدها نقطي وابذلي، لكن ساعه المنكر اخبريهم. عجبهم عجبهم ما عجبهمش، انت تبني العلاقه فقط، تتركيها حمد بامين يعني ابلها ببلادها. زي ما رب العزه تبارك وتعالى جعل هذه العلاقه الاوثق من الاقربين اللي هي الوالدين سبحان الله، وصاحبهما في الدنيا معروفه. لو ان هذا الشخص كان شرح الله عز وجل صدره للاسلام، وكان اباه او امه على الكفر، مش هيتركهم، لا سيبل هذه العلاقه ببلادها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المصاحبه بالمعروف، المفارقه في امر الشرع والدين، ولكن الاتصال والبر في امر الخلق والسلوك والخدمه وغيرها. فتقدري تقولي ان هم على مع الوالدين ومع الاقارب على وصال، ولكن ليس بكامل. ودوت اللي احنا الحمد لله مين بنربي انفسنا عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للاقربين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الطريق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر للاقربين كما قلنا، والابعدين للاخص والاعد. وانا كنت ذكرت بفضل الله عز وجل جمله من فضائل الامر بالمعروف، اذكركم ببعضها على عجاله. قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية دي معناها إيه؟ أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الفضل الذي فيه أنه يسير على وصف النبي، يسير على خطى الأنبياء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك الله عز وجل جعله بالأخص ممن اصطفى واشتبى من سائر البشر، إذ أنهم أتباع الرسل، فوصفه الله عز وجل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا حق المؤمنين والمؤمنات عليه. فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الآية. إذن المؤمنون والمؤمنات زي ما قلنا كده وصف الأنبياء، وصف المؤمنين المؤمنات الحق، وكذلك الحق المتبادل بينهم بعضهم أولياء بعض، يقتضي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. كذلك الله عز وجل وصف الوصف المضاد للمنافقين، فيعتبر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، رجعنا وإياكم منهم الأقربين أو الأبعدين، الله عز وجل يعني صرفه عن النفاق، عاده من النفاق. فقال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الآية ده دليل على أن الإنسان حتى بعدين خالف المنافقين في ذلك، فانتقل من النفاق إلى أعلاها مرتبة. كذلك أشرف الأوصاف على الإطلاق الله عز وجل وصف بها المؤمنون، رجعنا إليكم منهم في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كما وجدنا لكم منكم اهل البشاره هم المؤمنين حقا، هذا اوصاف المؤمنين عند رب العالمين. فلذلك الانسان يتخلق بهذا الوصف حتى ينال هذا الشرف. وآيات وآيات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قول عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله عز وجل لما قال أن هؤلاء إن كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم من أهل القرآن الكريم لن يستووا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، لن يستوي من كان للمؤمنين إماما ومن كان من زمرة الناس العادية، من كان يعلم العلم على سبيل النجاه فقط وعلى سبيل تعريف الناس للنجاه، على سبيل الامامه في الدين وعن سبيل ازاله جهله عن الدين. قال تعالى عنهم: ليسوا سواء. الناس دي مش سواء، هم من اهل درجات العلى. من هم اصحاب صفات هذه الايه لهم درجه اعلى مما سواهم، وذكر الاسباب التي جعلتهم يرتفعون عما سواهم، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم ارفعنا بالدعوه مخلصين، واجعلنا فيها في اجعلنا فينا وفي ذريتنا الى يوم الدين، واجعلنا واجعلها للسامعين والغائبين تفضلا منك تكرما يا اكرم الامين يا اكرم الاكرمين. قولي امين. قال تعالى: ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. من نسألك الفضل، هي الأمة دي أمة الدعوة، هو الوصف والفضائل دي. انت الامه ده، هي انت الامه الشريفه ده، هي مش بني اسرائيل الكافر، لا لا لا تنهون عن المنكر فعلوه. انت امه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ورا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الفضل يدعي من الاسلام والقربين والابعدين. عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس. خير امه، ومش عندنا منهم خير الناس في هذه الامه من تحلوا بسبب الخيرية للأم. وعلى فكرة أنا نفسي أتكلم كده وأوسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عشان نتقدم في السيرة شوية، الموضوع الحمد لله بعمين مش زي ما قلت لك كده، مش عايز بس موقع ولا ميت ولا مسجد ولا غيره، دي همة واستعمال يجعلها الله عز وجل هذه همة في قلبك، واجعل هذا الاستعمال في جوارحك وتنطلقي به مما خصك الله عز وجل به. كلنا هذه الأمة على جميع الأبعاد، على جميع القدرات. ولذلك أنا أحيلك إلى كتاب من أجمل الرسائل اللي أصدرتها مجلة البيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد السبت. هو الكتاب ده طيب جدا جدا، رسالة كده، رسالة كبيرة، مجلد، كاتب بقى أصوله وضوابطه وآدابه وفضله وغيرها سبحان الله العظيم. كذلك نظرة النعيم، ذاكر اللي هو سبحان الله العظيم صفة كل واحد، كن متفائلا، كن كريما، كن كذلك، كن داعيا، حمد بقى من كذلك اللي هو كتاب وصايا، صحيح وصايا الرسول، وفي في شرح ليه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. شوفي كلمي سبحان الله العظيم، شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها ايه، الرسائل المعموله عليها، التفاسير اللي حمد بقى مين اللي تعلقت على دعوه سيدنا ابراهيم، دعوه سيدنا نوح، دعوه سيدنا شعيب، وذكرت المنهج المنهج المثالي للدعوه، وكيف يتعامل الانسان مع الصنوف المختلفه من المدعوين. يعني حمد بقى مين اجتهدي في هذا الجانب وشوفي. اللهم انا نسالك من واسع فضلك، لان الباب دوت الجهر بالدعوه هو اصلا باب الدعوه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو، فانت تطبيقي العمل له المره اللي فاتت واتكلمنا شويه، والمره دي انك تدعو ان يستعملك الله عز وجل، يكون كلامك دعوه. سبحان الله، لا خير في كثير من نجوم الا من امر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر الثلاثة، الأمر بالخير يعني، الأمر بالمعروف والأمر بالصدقة تحت الأمر بالمعروف، الأمر بالإصلاح بين الناس تحت الأمر بالمعروف، ولكن الله عز وجل فندها ليوضح المعنى الكامن فيها. لكن هو ده الأمر بالمعروف، اللي عايز يتكلم يتكلم في الخير، يتكلم في دعوة الناس الخير، وهو أحسن الكلام على الإطلاق، كما ذكر الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسألك من واسع واسع فضلك، لازم يبقى عندك الهمة دي انك تكوني داعية الى الله عز وجل. المشكلة سبحان الله، ممكن تكلمي عن الموضوع ده، زي ما قلت لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان في ناس بتضيع الحق اللي معاها، زي ما قلنا انها لا تعلم عن الكيفية، عن الاسلوب، عن الضوابط، عن المراتب، فبتبقى معلش يعني ايه، يعني تعالى كده ما اقول لك كده يا جماعه، مش عايزه اقلص على بعض الناس وان كان فيهم خير، انت مين اللي بيجي للتاني، النمل ولا النمل اللي بيجي السكر، ولا السكر اللي بيجي بالنمل؟ لا طبعا النمل هو اللي بيجي السكر، خلاص احنا النمل وانت السكر، ما بقلصش على اسلوب حد. بس ما ينفعش ادعو الناس مره الى بدعه، مره الى جهاله، مره اسلوب طيب، ممكن تيجي تدعو تنيل الدنيا، ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين. فلابد ان الانسان اذا رزقك الله عز وجل هذه الهمه و استنفرت جوارحك فيها، انك يعني ببساطه كده عدي على ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاطب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذا الحق خير قيام. في الحقيقه ان الناس لما تم هذا الانذار وانفض الناس وتفرقوا، عندك اخر سطر في الصفحه، لا ولا يذكر عنهم انهم قدوا اي معارضه او تأييد لما سمعوا، سوى ما ورد عن ابي ما ورد عن ابي لهب انه واجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرد لاول وهله لامره، بما اعد الله عز وجل نبيه 40 سنه بالخلق الطيب، بالخلق الكريم، لأن يصدق، فما استطاعوا أن يصدروا للنبي صلى الله عليه وسلم رد فعل غير أمثل، إلا أنهم ربنا عافينا لما اجتمعوا على الباطل وأجمعوا عليه، هم اللي ربنا عافينا فكروا كده بفكيرة مد بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طيب أنا نفسي أقول حاجة كده قبل ما يعني أتكلم على أبو لهب، وبعد كده كيف كان ردهم لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن انا قلت اسباب تحول بين وصول الداعيه الى هدفه المره اللي فاتت، فاكرين؟ الى هدفه المرجو من الدعوه، يعني بيواجه مع المدعوين ايه؟ اتكلمت كده وناقشت حبه اسباب، وقلنا علشان لما تيجي تدعي واحده وتحاول يبقى عندك حمد لله مين يعني ذكاء كده، ذكاء دعوي، فتشوف هي مشكلتها ايه من المشاكل اللي انا اتكلمت عنها الدعويه، وابتدي اعالج هذه المشكله حتى الحمد لله مين يصل اليها، يصل نصل الى الهدف وتصل اليها الماده الدعويه بسهوله ويسر فتتغير. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاتكلمنا في اللقاء الماضي على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو المره اللي فاتت اللي هو فرض عين، وبعد كده وجوبه في بعض الاوقات زي الوقت الحالي اللي احنا فيه، وعرفنا فضل الله عز وجل داعيه وتسليما كثيرا، وانطلقنا الى صفات الدعوه، واحنا قلناها واحنا بنشرح عن اسلام، فاكرين المره اللي فاتت اسلام ابو بكر الصديق، وقلنا ان كان فيه جمله من الصفات الحمد لله مين اللي هي تتحقق لصفات الداعيه الناجح. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب النهارده باذن الله عز وجل عايزه اتكلم على حته كده، وانا بتكلم على فضائل الدعوه وبحمسك فيها ليها، ان يعني سبحان الله الحاجات اللي بتقابلنا في يعني ما اعرفش طنشها، اللي بتقابلنا في الحياه في الدعوه، اول ما تيجي تقولي كلمه ايه اللي بيخلي لا حول ولا قوة الا بالله الانسان يرتضي بالمستوى الادنى والمرتبه الادنى في الدعوه وهو لديه مراتب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟ يعني في ناس كثيره جدا لما تقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، فذلك اضعف الايمان. دايما تبقى ضعيفه، دايما تقول لك والله العظيم ربنا اتشقت على قلبي، انا مضايقه، انا والله ربنا عالم بقلبي. لا، انا عايزه اقول ان احنا لازم نفهم مع مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان الانسان الواحده مننا ما ينفعش تحتل اقل مرتبه وهي في ايديها المراتب الحسنى. فهتكلم على ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، الصدع، فاصدع بما تؤمر، الصدع بالحق عليه الصلاه والسلام على اقصى حدود امكانيته تكلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتل المرتبه الثانيه. عندك سيدنا ابراهيم فعل على طول، سيدنا ابراهيم كسر الاصنام، اما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقول عليه الصلاه والسلام، وفين كسر الاصنام لما فتح مكه وكسرت الصحابه. فايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم ياخد الخطوه الاولى دي يكسر على طول باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام المره دي ما بداش البيت؟ ايه ده، هل تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم قام بيقول بس يلا، كان بقى يلا شهيد في سبيل الله يصدع بالحق، وقوم جايب حاجه كده هم والسابقون الاولين اللي اسلموا، ويدور على 360 صنم اللي حوالين الكعبه كسروه، وهتتحل بعدين. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم خد الثانيه؟ واشمعنى انت وغيرك بياخد الثالثه؟ ذلك اضعف الايمان. عايزين ده يخلينا نقف واحنا في النقطه دي من السيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه على مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثه، مش كل مره تبقي الثالثه اضعف الايمان. وانا بنذرك وانذر نفسي انه كما قال العلماء انه لا يسع الانسان حيال المنكر الا ان يكون منكرا له بقلبه. يعني مفيش منكر وتبقي انت من غير ولا مرتبه، لا، في ناس بتبقى عادي هنعمل ايه، يعني مش زعلانه، ما تمهرش وجهها ولا اغتاظ قلبها، مرت على المنكر ادي مرور كده ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي حميه، ارتضت المنكر، تشربت الفتنه، اي قلب انكرها نكتت فيه نكته سوداء، اي اي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته سوداء. ده اللي حصل للبعض في بعض المنكرات، ما عادتش حتى المرتبة الأدنى بتجيلها. عارفة ليه؟ دي عقوبة، علشان هي ما مرتش بالمراتب الثلاثة وفضلت تقول وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان، حتى المرتبة اللي العلماء اللي قالوا لا يسع أي واحد مسلم ألا يمر بهذه المرتبة ما عادتش فيها. ليه؟ لأن هي ما جابتش المراتب الأولانية. فتلاقي فلانة تقول لك شيخ البنت لابسة، يقول لك كلهم دلوقتي داخلين بالصابونة في الاسترتش، هنعمل إيه؟ ايوه بس انت مش زعلانه، مش من سوبر ماركت للمحل ده موسيقى من هنا لهنا، بس دول مشغلين موسيقى، ما الموسيقى في كل حته، هنعمل ايه يعني؟ ما عادش فيه حتى القلب اللي بيغتاظ للمعاصي، ما عادش حتى فيه اضعف الايمان. ليه؟ مع ان العلماء قلت اهو، ده مين عارف معنى العلماء انه لا يسع الانسان حيال المنكر اقل من دي؟ ما فيش، لازم لو في منكر يبقى ثلاثة من الثلاث مراتب. القليلة أنا بادئة من اللي تحت، القليلة دي ما ينفعش ما تبقاش عندك، ولو ما جاتش عندك في المنكر دي عقوبة من الله، عقوبة من الله أن يشرب العبد الفتنة، لأنه ولا فكر يقول ولا فكر يغير بتيت، ولا فكر يقول ولا حتى مر بزعل فأشرب هذه الفتن. إذا أقول بقى دلوقتي سبحان الله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ان هناك شروط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اول شرط، واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه المراتب، ماشي؟ اول شرط تحقق وقوع المنكر. لازم الانسان وهو جاي يغير منكر يتبين من وقوع المنكر، وبعد كده يهم بالتغيير، بعد كده ينظر الى مراتب التغيير. يبقى انا عندي هنا اقول الملاحظه ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها دلوقتي، ان هو قال من النبي قال مع زي مع انه غيره عمل وفي مرحله ثانيه سكت مغتاظا. ليه النبي عليه الصلاه والسلام في المرحله دي؟ احنا بنشرح دلوقتي الضوابط دي. بنقول اول حاجه التحقق من وقوع المنكر. هديكم مثال كده، اتصلت عليها واحده قالت لها بنتك كلت السندوتشات، ده بجد بنتك كلت السندوتشات بنتي اللي في الشنطه، مفيش حد قاعد معاها الا هي. راحت داخله على بنتها من غير ما تسالها اي حاجه، ماسكه خرزانه واديتها حته علقه. ايه يا امي يا امك انت بتصحيني تربيه حره، وقعدت تقول لك كلام كتير جدا لغايه ما الثانيه بعد نص ساعه راحت جايه تقول لها معلش انا لقيت السندوتشات في الشنطه، انا كنت ممكن ما اقولكيش بس انا حبيت اقول لك عشان ابقى صريحه معاك. راحت قافله، راحت تقول لها لبنتها تقول لها ايه بنت انا ضربتك غلط. قالت لها وانا ما كنتش عارفه انا بتضرب على ايه اصلا. ده المثال اللي حضرني دلوقتي. في امثله كتير. ممكن واحده بنقل كاذب، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تقول على فلانه ان هي بتصنع كذا وكذا وكذا. تقوم اللي هتغير بقى من غير ثقه الدعوه، تقوم راح على طول لا تضرب لا تقول لها كلمه بالتغيير، او حتى تغير قلبها منها وتقول لها تتعبها وغيره. اي مرتبه من مراتب التغيير تتفاعل مع دي مع الشخص اللي اتقال عليه انه فاسق، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ان اتقال عليه من فاسق انه فاسق من غير ما تتبين. وده تبقى خلفت فيه تحقق المنكر. وده حصل سبحان الله العظيم، شفت اختي كده سبحان الله غفر الله لنا ولها في فرح، وانا جايه فرح اسلامي وفرحانه لقيتها عامله حواجبها على الفتله. انا قلت انا اللي راجعهم يا ربي، انا فرح اسلامي اسحب العيال ازاي؟ مش عايزه اقول حاجه. ورحت سبحان الله العظيم رحت راح مقربه منها كده اتبين، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. لقيتها مشقره بس تشكيله عالي قوي، يعني هي منتقبه مش قلت بالله. ما تديش يعني لو انت بعتي عندها سنتي ما تقوليش ان دي لازم تبقى حاجه اللي بالله متلمسه. مربت منها وكنت لسه عايزه اقول لها كده، تحققت ان هي مش متلمسه، ان هي فقط معديه ب ب ب بتاع كده قلم اللي هو القلم التظليل ده، فقلم كحل على اللي هي عايزه تبرزه، وتشقير كامل لحواجبها. وانا طول ما انا قاعده اعصر في ايدي اقول يا رب اعمل ايه؟ طب اقول لها ازاي دلوقتي؟ طب احنا قاعده سبحان الله العظيم لغايه اما تبين دي ان هي مش عامله حاجه. طب لو وطيت على واحده قلت لها شوفي يا شيخه ربنا يعافينا شوفي عامله في حواجبها، يلا بينا نمشي، انت تبينتي تتحققي؟ او حتى وريتها تمعر وجهي واتغيرت منها ومشيت. خلي بالك لازم تتبيني من وقوع المنكر قبل ان تكوني متغيره. ثاني حاجه ان يتولد لديك في قلبك بعد ما تتفكري المنكر موجود ولا مش موجود، الحمد لله مش موجود خلاص. طب المنكر موجود لازم يتولد لديك التغيير. ربنا عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كل فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لازم في قلبك يتولد لديك اتجاه ايجابي غير سلبي للتغيير بهذا المنكر الذي امامك. طيب هحول الهمه العاليه اللي في قلبي لفعل. خلي بالك اهو تبص تلاقي ناس بقى غفر الله لنا ولهم